هل يجوز التشفه في النية يعني التلفظ بالنية؟ لم يرد أن النبي يقول اللهم إن نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا، نويت أصلي الجنازة 4 تكبيرات على من حضر من أمتي، كل هذا لم يرد.